إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر ما يتعلق بمفهوم كلمة الديمقراطية، ومر ذكر الأساس النظري الذي تستند إليه، وظهر أنه أساس لا يقبل شرعا، لأنه وضع الشعب في المكانة التي لا تليق إلا لله تعالى. ومن الإسلاميين من يريدون قبول الديمقراطية والتعامل معها من خلال كونها آليات لتداول السلطة وحفظ حقوق الرعية من غير التزام بأساسها النظري. فما هو الحكم في هذه المسألة؟ لأن كثيرا مما مر ذكره قرره كتابة وقولا الإسلاميون الذين ينافحون اليوم عن تعدد الأحزاب والانتخابات والمجالس التشريعية وما أشبه من هذه الأمور، وهم يدعون أن هذه من الآليات التي تتعلق بالديمقراطية ولا تتعلق بروحها، فيقولون إنما نأخذ بآليات الديمقراطية دون روحها ودون التزام بأساسها النظري. وهؤلاء قد تنكروا لما كانوا يقولون بالأمس، وصاروا يتبرؤون منه، وبعضهم يعد ذلك من السخطات التي وقعوا فيها قبل، وأنهم الآن قد فاءوا إلى الحق، إلى غير ذلك مما تسمع ولا تسمع. يراد بالآليات التي تتبعها الديمقراطية في عصرنا الحاضر مجموعة من الإجراءات والتصرفات التي منها حرية تكوين الآراء، وحرية الدعوة إليها، وحرية تكوين الأحزاب، وحق المعارضة للسلطة القائمة، وحق مساءلتها، وحق الاقتراع العام، وحق الترشيح وتنظيم الانتخابات للوصول إلى الحكم، وتداول السلطة بين أفراد الشعب، واعتماد مبدأ الأغلبية في اتخاذ القرارات وسن القوانين، والفصل بين السلطات، إلى غير ذلك من الإجراءات التي يذكرونها في هذا الباب، ويقولون هذه الإجراءات إنما هي آليات للديمقراطية نأخذ بها ولا نأخذ بالأساس النظري لها. هم يقولون الديمقراطية كفر بلا شك، وهي دين قائم برأسه، ولكننا لا نأخذ بهذا الأساس النظري الذي بنيت عليه الديمقراطية، ونأخذ في الوقت عينه بآلياتها. ومن آليات الديمقراطية ما مر ذكره. والحق أن آليات الديمقراطية لم تنشأ من فراغ، فدعوى الأخذ بالآليات الديمقراطية دون التقيد بأساسها النظري قفز على الواقع وتجاوز للمعقول، فإن هذه الآليات لم تتبرور إلا انطلاقا مما استقر في الفكر الديمقراطي من الاعتماد على نظرية السيادة الشعبية، وقد مر أنها مصادمة لأصل الإسلام العظيم، قول القائل السيادة للشعب، ويضيفون أحيانا والسيادة للقانون، ويقولون إن الشعب هو مصدر السلطات، والديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه. هذه النظرية، وهي نظرية السيادة، هي ما بنيت عليه الديمقراطية في الأصل. فدعوى الفصل بين الآليات الديمقراطية والأساس النظري للديمقراطية دعوى لا تقوم، لأن تلك الآليات مع روح الديمقراطية كالجسد والروح كالماء في العود، فلا يمكن أن تفصل هذا من هذا ولا أن تجنب هذا عن هذا. فهذه الآليات لم تتبلور إلا انطلاقا مما استقر في الفكر الديمقراطي من الاعتماد على نظرية السيادة الشعبية. فيقولون إرادة الشعب، وأنت تسمع هذه الكلمة الآن تدور على ألسنة كثير من الإسلاميين، يقولون إرادة الشعب ولا يجوز الالتفاف على إرادة الشعب، والشعب قد قال كلمته في الاستفتاء مثلا، إلى غير ذلك من الأمور. ومعلوم أن نظرية السيادة الشعبية تعارض المقررات العقدية في دين الإسلام العظيم. لا يمكن في الحقيقة تصور أن يقوم نظام له أصول وقواعد تتبع ويحتكم إليها عند الاختلاف، ولا يكون لهذا النظام جذور فكرية يرجع إليها هي عند وقوع التنازع والاشتباه، لأنها هي التي حتمته وهي التي أوجبت. فهذا أمر مخالف لطبيعة الأشياء، وما مثله إلا كمثل من يزعم وجود شجرة لها ثمار يانعة وهي مع ذلك معلقة في الهواء من غير جذور ترتبط بها وتغذيها، فهذا كاستنبات البذور في الهواء. الديمقراطية لا تعمل في فضاء أو فراغ فكري. وخذ مثالا على ذلك، وهو حق الاقتراع العام وحق لكل مواطن، ذكرا كان أو أنثى، عالما كان أو جاهلا، تقيا برا كان أو فاجرا شقيا، له الحق في أن يكون له صوت انتخابي وهو متساو مع صوت الأفراد الآخرين تماما بتمام. هذا من الآليات حق الاقتراع العام. بل إن الذين يقولون سنتخذ الديمقراطية وسيلة نصل بها إلى الحكم إذا ما كنا أغلبية ثم بعد ذلك نحكم بشرع الله تبارك وتعالى، إنما يصلون عن طريق الاقتراع العام. وفي الاقتراع العام يتساوى العالم والجاهل والذكر والأنثى والبر والفاجر والمسلم والكافر، فكلهم في النهاية يساوي صوتا انتخابيا بدون تفرقة. هذه الآلية إنما بنيت على أساس نظريات السيادة الشعبية. فحق الاقتراع العام من أين جاء وعلى أي شيء أسس؟ إنما جاء وأسس من هذه النظرية وعليها، وهي نظرية السيادة الشعبية، وأن الشعب كله هو الذي يملك السيادة، وأن كل فرد له نصيب من هذه السيادة متساو تماما مع نصيب غيره بغض النظر عن التفاوت بين الأفراد من حيث العلم والجهل، ومن حيث الصلاح والفساد، ومن حيث الذكورة والأنوثة، ومن حيث الحكمة والسفة، ومن حيث الإيمان والكفر. وإلا فما الحجة في التسوية في الصوت الانتخابي بين المتقين والفجار، وبين العلماء والجهلاء، وبين الذكور والإناث، وبين الحكماء والسفهاء، وبين المؤمنين والكفار؟ لأنها ترجع في النهاية، أعني عملية الاقتراع العام، إلى نظرية السيادة. نظرية السيادة الشعبية تقوم عليها الديمقراطية، فلا يمكن فصل الآلية عن هذا الأصل الذي قامت عليه. لو قامت جماعة من المسلمين اليوم ترفض المساواة بين العلماء والجهلاء وبين الفجار والأتقياء انطلاقا من الفروق الحقيقية بين كل هذه التقسيمات، لقالوا لهم أنتم غير ديمقراطيين. إذا أردتم التفرقة بين هؤلاء فأنتم لستم بديمقراطيين، ولم يقبلوا هذا منهم، يقولون هذه رجعية. والأصل أن المواطنين جميعا سواء، فحق المواطنة هو من الآليات التي تدعو إليها الديمقراطية. فحق المواطنة يسوي بين الجميع، بين المسلم والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي والرجل والمرأة. فإذا قال قائل لابد من التفرقة، قالوا لست ديمقراطية، ولم يقبلوا هذا منه، ولاحتجوا عليه بمخالفة هذا الكلام لحق كل مواطن بغض النظر عن إمكاناته في أن يكون له نصيب من السيادة متساو تماما مع غيره من المواطنين. يقولون هذا حقه، حق المواطن، مؤسسا ذلك على نظرية السيادة الشعبية. ويترتب على هذه النظرية التي ترجع أصل السلطة في الدولة إلى العنصر البشري وحده، يترتب على هذه النظرية وهي نظرية السيادة الشعبية نسبية الحقيقة، لأنه ليس أحد من البشر يمتلك الحقيقة الكاملة. وهذا يتيح لكل فرد في ظل هذه النظرية الحرية الكاملة في أن يقتنع بما يشاء من الآراء والأفكار، وأن يعبر عما يراه بالكيفيات التي يراه، لأنه لا أحد يستطيع أن يقول له إن ما تراه خطأ، ولا أن يجبره على تركه وعدم إظهاره إلا ما كان متناقضا لما تواضع عليه المجتمع على حسب الإرادات الشعبية. فإلى هذا المرجع، ومن ثم فإنه يحق له الدعوة إلى ما يراه صوابا، وأن يجمع الأنصار حوله، كما يحق له تكوين حزب للدعوة بين الناس إلى هذه الآراء، ومحاولة الوصول من خلاله إلى سدة الحكم لتنفيذ ما يرى صوابه. إذا لم يكن هذا منبثقا في الأساس، عن الأساس النظري الذي ترتكز عليه النظرية الديمقراطية وهو السيادة الشعبية، فما الأساس الذي يمكن نسبة هذه الأمور إليه؟ في المجتمع الديمقراطي لا يحل لأحد أن يمنع طائفة تعتنق رأيا أو دينا، لا يحق لأحد أن يمنع تلك الطائفة من أن تنشئ حزبا، ومن أن تروج فكرها بأي وسيلة تراها، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وبالحركة والانتقال، وعقد المؤتمرات والندوات. في النظام الديمقراطي يحق للبهائيين أن يكون لهم حزب، وللقاديانيين أن يكون لهم حزب، ويحق للبوذيين أن يكون لهم حزب في ديار الإسلام التي تخضع للنظام الديمقراطي. فالنظام الديمقراطي يبيح ذلك له، وليس لأحد أن يعترض، وإلا كان غير ديمقراطي. وإذا ما اعترض فإنه يحاكم من قبل السلطة القضائية الديمقراطية بالقانون الذي وضعته السلطة التشريعية الديمقراطية فيما يتعلق بحرية الاعتقاد وحرية الرأي. فليس لأحد أن يعترض على شيء في المجتمع الديمقراطي ولو كان منتسبا إلى الإسلام. الحق يكون مكفولا للشواذ أن يصنعوا لأنفسهم حزبا، وأن يروجوا لأنفسهم بالصورة التي يرونها، وأن تعرض ملابسهم الخاصة بهم في محلات لا تمس، وأن يروجوا لآرائهم وأفكارهم. كل هذا مكفول للمواطن تحت مظلة النظام الديمقراطي، وهذا مصادم تمام المصادمة لأصل الإسلام الذي ينظر في تفصيلات الفكرة الديمقراطية والنظم الانتخابية المنبثقة عنه، وما يوضع من أفكار ونظريات في تفسيرها يجد التخبط الشديد والتناقض فيها. ولذا فهم يتقلبون من فكرة إلى أخرى، وقد كانوا في أول أمرهم يفسرون السيادة بأنها للأمة بمجموعها وليس بآحادها، ولا يمكن تجزئة السيادة. ثم عدلوا عن ذلك بأن جعلوا السيادة للشعب بآحاده، وعلى ذلك يمكن تجزئة السيادة بحيث يكون لكل فرد جزء من السيادة. ثم تداخل المعنيان معا بعد ذلك، ولم يعد هناك من فرق بينهما عند التطبيق. وكانوا يقولون بوكالة النائب عن الناخبين في كل قطاع انتخابي، فيكون النائب الذي اختارته الجماهير في ذلك القطاع الانتخابي يكون حينئذ وكيلا عنه. فكانوا يقولون بوكالة النائب عن الناخبين، ثم عدلوا عن ذلك وقالوا لا داعي لهذه الوكالة، والنائب نائب عن الشعب،

إلى غير ذلك مما يروجون. حتى إن خطابهم الإعلامي لو أنك سمعته كما يقول المراقبون في أمريكا لقلت هذا ليس بخطاب أولئك الذين نعلم. خطابهم هنالك متسيب جدا، كأنه لا يمت إلى الإسلام بالصلة. فإذا تكلموا بين المسلمين تغيرت النبرة وتغير الأسلوب. لو نظرت إلى ما يقوله راشد الغنوشي هو زعيم حزب النهضة التونسي، فستجده أيضا يسير في فلك هذه الأقوال والتصريحات. لا يمكن أن يقبل مسلم ما يدعيه البعض أن هذا مجرد مناورة سياسية للخروج من الحالة الخانقة التي تفرضها الأنظمة العلمانية على الإسلاميين، وكذا ما تفرضه الدول الكافرة على المسلمين وأنظمة الحكم عند المسلمين. لا يمكن أن يقبل مثل هذا الكلام تحت هذا العذر، لأن يعني هذا الكلام أولا لا دليل عليه، كما أن كل التصرفات والتصريحات تصب في عكس ما يدعيه بعضهم. وإذا قال أحد المستغرقين في النوم الشديد لو ظهر منهم ما يدل على أن ذلك مناورة سياسية لفسدت الخطة، فلا بد أن يحكموا هذا الأمر حتى يخفى هذا الأمر على الناس كلهم. فنقول له إذا قال لقد كسبنا منك عدم إقرارك بهذه التصريحات وعلمنا معرفتك بمخالفتها للدين، وهذا أمر جيد، لكن يقال لك من أين علمت أن مرادهم هذا وهم قد أخفوه على الناس بما فيهم أجهزة الاستخبارات؟ يعني هو يقول لك هذا الذي يلقونه للناس إنما هو لون من ألوان الخداع السياسي والمناورة السياسية، وأما ما يبطنونه فشيء آخر. فأنت قد عرفت، فهل يخفى ذلك على الاستخبارات التي هي لهم بالمرصاد؟ يعني أنت عرفت بالكشف مثلا، بالكشف الصوفي، فتعرف أنت ما يدور في أذهانهم وغيرك لا يعرف. ثانيا، لأن الغاية النبيلة لا تسوغ سلوك الطريق الفاسد، لأن من سمح لهم بالنفاذ استنادا إلى مقولاتهم الجديدة لن يدعهم يخالفونها أو يخرجون عليه، سوف يأخذونهم بكلامهم، وهو بعينه ما وقع. فإن الإخوان في بداية الأمر قالوا إننا سنشارك ولا نغالب، ندخل مشاركة لا مغالبة، فنريد أن نشارك في الأمر لأن نكون أغلبية فيه. فلما فتح المجال غالبوا وغلبوا، وكانوا قد صرحوا من قبل مرات عديدة على مستويات مختلفة أنهم لن يرشحوا أحدا لمنصب الرئاسة، لمنصب الرئيس، ثم رشحوا بدل الواحد اثنين، فقامت قائمة الناس كيف قلتم وإلى أين صرتم وما هذا الذي يحدث، وأنتم تريدون أن تجتمع مفاصل السلطة كلها في أيديكم. فالبرلمان بغرفتيه، الأغلبية فيهما لكم، وتريدون السلطة التنفيذية بمعنى أن تشكلوا الحكومة، ثم يكون رئيس الدولة منكم، وبالتالي السلطة القضائية هي التي ستبقى بما بعدها، فكيف يتعاملون معها؟ فإذا لو أنه قال ذلك على سبيل المناورة والخداع فسيلزم به بعد حين، فيقال له لا تخالف ما قلت، والناس لا يحيون في جزر منعزلة، لقد ذهب ذلك الزمان وصار العالم كالحارة لا كالقرية الواحدة كالشارع الواحد، فكل شيء فيه مكشوف. سيقهرونهم على المضي فيما وعدوا به قدما. كما أن كثرة الحديث بهذه الكلمات وتلك الأفكار سيحولها بمرور الأيام والليالي إلى مسلمات وثوابت عند أنصار هذه الاتجاهات ومتابعيهم. إذا أخذ القادة يرددون مثل هذه الكلمات فإن الأتباع بعد حين من كثرة ما يسمعونها ستصير عقائد عندهم، وهذا هو مسخ الدين الذي نحاربه وتشويه العقيدة وتشويه الديانة، وهذا هو تبديل معالم الملة، وهذا هو موطن الخصومة بيننا وبين القوم. ولعل ما فعله من وصل إلى السلطة يبين تهافت هذا القوم. لو تأملت مثلا في مقولات وتصرفات حزب العدالة في تركيا الذي وصل إلى الحكم وتربع على عرشه، هل خرجت عن ذلك الإطار؟ لكن لو تنازلنا عن هذه الجزئية، فكيف يقبل أصحاب هذا القول التنازل عن المضمون المستند إليه في أصل الديمقراطية، ويصرون على دعواهم بالتمسك بشكلها الخالي من المضمون، ويقال لهم إذا أقررتم بأن الشريعة لديها المضمون الصالح الذي لا تحتاج معه إلى الاعتماد على غيره، أفلا يوجد عندها الشكل الملائم لذلك المضمون، أم أن هناك قصورا في هذا الجانب؟ الآن تقولون سنفرغ هذا الشكل من مضمونه ونأخذ بآليات الديمقراطية ونأتي بالمضمون الإسلامي، فيقال لهم تقرون المضمون الإسلامي؟ والجواب سبحان الله، الذي لا يقره يكفر. نعم نقر به ونعتقده. فيقال لهم حينئذ هذه الشريعة التي أتت بهذا المضمون أفلا يوجد عندها الشكل الملائم لذلك المضمون، أم وقع قصور في هذا الجانب؟ هل وقع قصور من الشريعة في هذا الجانب؟ أم أن الشريعة كاملة كما قال الله رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم؟ إذا كنتم تقولون المضمون هو المضمون الإسلامي وأما الشكل فهو الشكل الديمقراطي، فيقال لهم وهذا الشكل هل عجزت الشريعة عن الإتيان به؟ أوقع قصور في هذا الجانب؟ وبالطبع لا، إن الأشكال أطر وأوعية حاوية للمضامين. فإذا قيل أنه لا توجد أطر إسلامية يمكن أن تحتوي المضمون الإسلامي حتى يحتاج إلى استعارتها من النظام الديمقراطي، كان ذلك قدحا في وجود المضمون نفسه. يعني أنت إذا نظرت إلى الثمرة هل توجد بغير قشرتها؟ لابد من وجود هذه القشرة حول تلك الثمرة، وهذه القشرة هي وعاء تلك الثمرة. الثمرة المضمون وهذه القشرة هي الإطار أو الوعاء. وكذلك الشريعة الإسلامية أمضمون هي من غير وعاء وإطار؟ كيف توجد إذن؟ فإذا قلتم لا إطار لها ولا وعاء وإنما هي مضمون فقط، وسنأتي بالإطار أو بالوعاء الديمقراطي، فكأنما تقولون إنه ليس هنالك مضمون إسلامي في الأصل، لأنه لا يوجد بغير إطاره ووعائه، وإلا فكيف يوجد؟ يحاول بعض الناس إيجاد أصول لهذه الآليات الديمقراطية بعيدة عن تلك المسوغات الفلسفية، حيث يذكرون أن من مسوغات الدعوة إلى الديمقراطية التنوع الذي خلق الله عليه الناس، فتتعدد طرق التفكير لدى البشر، وتتنوع المشارب والاهتمامات، وتختلف ردود الأفعال تجاه الأحداث. فلما كان ذلك كذلك تبين أهمية تمكين الإنسان من التعبير عن رأيه وأحاسيسه وامتلاكه لحريته الكاملة في الاختيار المطلق دون قيود تمنع من ذلك أو تعيقه. لكن هذا التصوير الذي يربط حقيقة وجود الإنسان بامتلاكه لحريته الكاملة في الاختيار المطلق دون قيود توضع عليه من خارجه، هو في حقيقته معارض بفكرة الدولة التي يقبل بها الديمقراطيون، بل جل جهدهم منصب على الوصول إلى حكمها والسيطرة عليه. ومهما قيل عن تسويغ فكرة الدولة فهي تضع في النهاية حدودا وعوائق وقيودا على الحرية المطلقة. أعرق الديمقراطيات في العالم هي الديمقراطية الإنجليزية. كاميرون رئيس وزراء إنجلترا قيل له، ربما كان استجوابا في البرلمان إن هناك اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرية الرأي أو على الكرامة الإنسانية من بعض الجنود، فوقع منهم بعض التجاوز على متظاهر، وهذه المظاهرة في لندن فضت بالقوة العنيفة وبالأسلوب الغاشم، والدنيا كلها تنظر. فلما رجع رئيس وزرائهم قال كلمة عجيبة ينبغي أن يتدبرها الديمقراطيون السلفيون وكذلك الديمقراطيون الإخوانيون، ينبغي عليهم أن يتدبروا في هذه الكلمة. قال: إذا تعرض الأمن القومي الإنجليزي للمخاطر فليس هنالك ما يعرف بالحرية الشخصية ولا بالكرامة الإنسانية لأحد، والذي يتعرض له هذا الوطن الإسلامي أليس هو من قبيل المخاطر التي تقع على الأمن القومي المصري؟ ومع ذلك فيقولون الديمقراطية حق الاعتصام، حق الإضراب، حق التظاهر، حق العصيان المدني، يقولون هذه حقوق مشروعة، من الذي شرعها؟ ويقولون هذه حقوق مدفولة لكل مواطن. وأعرق الديمقراطيات يقول فيها رئيس الوزراء: إذا تعرض الأمن القومي الإنجليزي للخطر فليس هناك ما يقال له الحرية الشخصية ولا الكرامة الإنسانية، وتعامل بمنتهى العنف. فلما لا يتعامل بهذا أيضا في مصر وهي معرضة في أمنها القومي لكثير من المخاطر التي لا يعلمها إلا الله، وكذلك في سائر البلدان التي وقعت فيها العورات التي تعرف بالثورات؟ ما دام أن الفكر الديمقراطي بكل ما عنده من حديث عن الحريات المطلقة قد قبل مبدأ تقييده، هذا يدعونا إلى عدم تقبل فكرة الحريات المطلقة كأساس تبنى عليه الديمقراطية المعاصرة، كما يدعونا في الوقت نفسه إلى أن نحدد من الذي له الصلاحية في وضع هذه القيود. إذن وصلنا إلى أنه ليست هنالك في المجتمعات الديمقراطية حرية مطلقة، إنما هي حرية مقيدة. من الذي يضع القيود؟ القيد يعني الحجر على التصرفات بحيث لا تتجاوز نطاقه ولا تخرج عنه مع القبول به، وهو في حقيقته نوع من الخضوع لمن يضع هذه القيود. ولا يكون الإنسان كامل الحرية حقا إلا عندما يكون غير خاضع لمن هو مثله، وهو يقود في النهاية إلى أن القيود التي توضع لابد أن يكون مصدرها غير الإنسان، ولا يكون ذلك إلا من الله تعالى عن طريق رسله الذين اصطفاهم من خلقه لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ويترتب على الأخذ بتلك الآليات المذكورة إجمالا أمور تفصيلية كثيرة، منها الدعاية، الدعاية للنفس وبيان إمكاناتها وتفوقها على غيرها. هذه إحدى التصرفات التي يستخدمها الفكر الديمقراطي لتعزيز طلب الثقة من الشعب والوصول إلى الحكم. هذا التصرف غير مقبول شرعا، إذ لا يجوز للمسلم أن يزكي نفسه، ولكن الإنسان الصالح أعماله هي التي تخبر عنه وتزكيه وليس أقواله. فإذا اجتهد المسلم في العناية بالشأن العام وبالعمل الاجتماعي ابتغاء وجه الله وعرفه الناس من خلال ذلك ومدحوه على فعله وأحبوه، فتلك عاجل بشرى المؤمن. عن أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرج مسلم في صحيحه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لا ينبغي له هو أن يعلن عن نفسه أو يزكيها. قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هناك من يقول ردا على هذا الاعتراض: لا يدعو هو لنفسه، بل يتولى ذلك الأمر أحد سواه، وهذا التصرف لا يصلح أيضا، لأنه تحايل على الشرع، لأنه نابع عن اتفاق بين صاحب المصلحة وبين من يقوم بالدعاية. وهذا التصرف أحد توابع الأسر النفسي الذي أسر به النظام الديمقراطي نفوس الناس، وهذا بعكس ما يجوز من هذا، وأن يكون المدح بغير اتفاق وأن لا يكون في مواجهة الممدوح. وقد ورد في الشرع ما يبين النهي عن المدح في مواجهة الممدوح، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، وكان رجلا ضخما، فجعل يحثو في وجهه الحصباء أي الحصى، فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم في صحيح. في الدعايات الانتخابية يكون التركيز على مميزات المرشح أو المترشح، سواء ترشح هو بنفسه أو رشحه غيره، وتنسج له هالة عظيمة جدا من المآثر والمزايا والفضائل ربما لا يتمتع بشيء منه، وإنما هو الخداع للناخبين من أجل جمع أصواتهم. الدعاية اليوم ليست بضع كلمات تقال هنا أو هناك، وليست بعض الأوراق التي تعلق في بعض الأماكن العامة، بل صارت الدعايات صناعة محكمة تحتاج إلى نفقات عظيمة لا يقدر عليها إلا أفراد قلائل جدا، علاوة على ما يدخلها من المبالغة والكذب والقدح في الآخرين. ولو أخذنا مثالا من العالم الغربي، فإن تكلفة الدعايات الانتخابية في انتخابات الرئاسة الأمريكية قد بلغت أكثر من 500 مليون دولار للمرشح. لو أخذنا مثالا من محيطنا العربي، فنجد أن تكلفة الدعايات الانتخابية لانتخابات مجلس الشعب المصري في دورة 2005، فنجد أن الجماعة قد أنفقت ما يزيد على 40 مليون من الجنيهات المصرية. فمن أين يأتي الأفراد العاديون بمثل هذه المبالغ الطائلة؟ وما الذي يدفعهم حقيقة لبذل هذه الأموال الضخمة؟ هل هي الرغبة في نفع الشعوب والسهر على مصالحها؟ وماذا يكون موقف المرشحين لو طولبوا بإنفاق جزء من هذه النفقات على الشعب في غير زمن الانتخابات حسبة لله؟ أكانوا يفعلون؟ إن هذا الإنفاق الضخم يقود إلى أحد أمرين: الأمر الأول، إما ألا يرشح نفسه ويخوض غمار هذا العمل إلا من كان من كبار الموسرين المستعدين لبذل هذه النفقات الكبيرة، فيحرم الفقراء وأصحاب الدخول المتدنية هم الغالبية في الشعوب، ويحولهم فقط إلى مجرد مانحي أصوات للأغنياء الأثرياء، ومن ثم تصير الديمقراطية ديمقراطية الأغنياء وأصحاب النفوذ والثروات، وهو كذلك، وهي بذلك تكون انتقائية لا يمارسها إلا النخبة الغنية. وأما الأمر الثاني فهو أن يقايض المرشح أو الحزب الشركات الكبرى ويدعوها لدعمه وفق معادلة معلومة: ساعدني في الانتخابات أعوضك عن ذلك عند النجاح، وأساهم في التشريعات التي تخدم مؤسستك وشركاتك، ومن ثم يصير الفائزون مدينين للشركات الضخمة التي منحتهم الأموال لذلك، يدورون في فلكها ويحرصون على مرضاتها، وكل هذا يتم على حساب الشعوب. من عجيب الأمر أن بعض الشركات تدعم كلا من المرشحين المتنافسين حتى تضمن مصالحها عند فوز أي واحد منهما بغض النظر عن توجهه، إنما تريد مصلحتها فقط. طلب الولاية يقوم عليه الفكر الديمقراطي، يقوم الفكر الديمقراطي على طلب الولاية للنفس، بل وعلى الصراع من أجل ذلك. فما تكوين الأحزاب ونشر الدعايات وخوض الانتخابات إلا للحصول على الولاية؟ وهذا أمر منهي عنه، فالمسلم منهي عن طلب الإمارة لنفسه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا والله

لا يصدر فيما يأتي به من أمر من عند نفسه. والله تبارك وتعالى بيّن لنا في القرآن العظيم أنه مكن فيما كان بصدد العمل عليه فأطلقت يده فيه، فلم يكن للملك الكافر عليه من سلطان، لم يكن للملك الكافر عليه من سلطان، وإنما سار في ذلك على السوية عليه السلام. أيضا من الآليات الديمقراطية التي يتكلم عنها القوم بل أخذوا بها عملا وتطبيقا التعددية الحزبية، فمن الآليات المعتمدة في الفكر الديمقراطي التعددية، وهي أوسع من مجرد السماح بتشكيل أحزاب متباينة في رؤاها السياسية والفكرية. فالتعددية التي ظاهرها عند البعض السماح بالاختلاف في الرؤية حول بعض التصورات المتعلقة بأمور المصالح ونحوها هي في حقيقتها إباحة لجميع المعتقدات والأفكار والتصورات في المجتمع، وبأحقية كل فرد أو جماعة في تكوين الآراء والمعتقدات الخاصة بهم والدعوة إليها والسعي في التمكين له، حتى لو خالفت في ذلك جميع الأعراف والتقاليد التي تواضع عليها المجتمع سواء كانت دينية أو غير ذلك، كما مر وكما هو الشأن في الدول الديمقراطية الغربية. فإنهم ينشؤون الأحزاب على تلك الأسس الفكرية. الشواذ ينشئون حزبا، ليس لأحد أن يعترض سبيلهم. الشيوعيون، الوثنيون، البوذيون، البهائيون والقديانيون، التعددية الحزبية تبيح لهم أن ينشئوا أحزابا. هذا هو النظام الديمقراطي ولا يستطيع أحد أن يمنعه ما دام النظام نظاما ديمقراطيا. هذه التعددية الحزبية كما هو معلوم إنما هي من سنة فرعون، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، فتمزيق الناس شيعا وأحزابا من سنة فرعون، ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي سلفنا الصالحين. وإنما الأمة الإسلامية جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد له بالسهر والحمى. أمة مترابطة متكاملة، جسد واحد. وفي النهاية يمكنك القول بأن آليات الديمقراطية لا تؤدي إلى التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين، وهذا كله إنما هو من العبث الذي أخذ به أقوام من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويدعون إلى ما ندعو إليه ظاهرة، وهم يخالفون حقيقة الدين. هذه المخالفة القبيحة مسخوه وحوروه وشوهوه عند أهله ونسفوا معالمه، واستقر في عقيدة المسلمين أن الديمقراطية من الدين وأن آليات الديمقراطية مباحة أتى بها الإسلام العظيم. بل هنالك من يقول إن الديمقراطية هي روح الإسلام العظيم ويدعو إلى ذلك جهارا نهارا، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.